الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ساق المؤلف رحمه الله حديثا في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. سباب بمعنى معبود من السب وهو الشتم، والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والسباب هو المبالغة في السب، ويقول الإنسان فيه ما يتصف به من عيوب ويجلب عليه، ويقول فيه ما ليس فيه. فسوق بمعنى فعل فسق، ما يفسق به الإنسان، وهو الخروج عن الحق والفجور. وقتاله كفر، قتاله يعني مقاتلته، وقوله كفر، الأصل في الكفر هو الخروج عن الإسلام. والمراد هنا الخروج عن المنهج السليم في الإسلام، لا أنه ردة، لأن قتل المسلم لا يخرج من الملة. فلا يخرج من الملة إلا الشرك، وما دون ذلك من قتال يعتبر فسقا. وإنما أطلق عليه الكفر زجرا للتحذير من هذا العمل. قالوا: والمراد كفر النعمة. فالإنسان الذي يقاتل غيره يكون بهذا جاحدا للنعمة، إلا إذا استحل دمه ورأى أن قتل المسلم حلال، وهو بدون حق، قتله بدون حق واستحل قتله بدون حق، فإنه يكفر لأنه استحل ما حرم الله. وهذا الحديث يبين مسألتين مهمتين في حياة الناس، وهي حماية الأعراض والدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم تشهد. فسباب المسلم محرم، سواء كان غيبة أو بهتان أو نميمة أو أي لون من ألوان السباب، لأن المسلم عرضه مصون ومحترم ولا يجوز أن يمس. فيحرم على الإنسان أن يسب غيره، فإن فعل ذلك فإنه فاسق يفسق بهذا الأمر، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وإثما عظيما. وأما الاعتداء عليه بالقتل فإن هذا الأمر أشد، فإن كان مستحلا لذنوب فإنه يسر، وإن كان لا أراد أن يشفي غليله لما بينه وبين هذا الشخص من عداوة ويتخلص منه وهو يعلم أن فعله هذا محرم، فإنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة، وإنما يكفر كفر النعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. إياكم والظن، إياكم كلمة تحذير بمعنى احذروا أحذركم، والظن الظن هو ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة والبطلان، فيحكم أو فيحكم الإنسان بهذا الظن الذي لم يبنى على بينات ودلائل وأمارات، وإنما بناه الإنسان على التخمين. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن الظن إن بعض الظن إثم. والمراد بذلك هو الظن السيء بأخيك المسلم، فكون الإنسان يظن بأخيه المسلم ظنا سيئا هو الذي حذر منه ربنا جل وعلا في هذه الآية، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا. فكون الإنسان يظن بأخيه سوءا هذا هو الظن المحذر منه، وهو ظن السوء بمن ليس من أهل السوء. أما إذا كان الإنسان يعمل سوءا ويجاهر به فإن هذا ظن السوء به لا بأس به، لأنه الظاهر من حاله. إنما الممنوع والمحذر منه والذي وصف بأنه أكذب الحديث ظن السوء بمن ليس من أهل السوء. والمسلم الأصل فيه العدالة حتى يتبين خلاف ذلك، فكل مسلم عدل إلى أن يثبت لنا ما يخالف هذا الأمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احترسوا من الناس بسوء الظن. إذا كان الإنسان معروف بالسوء ينبغي التنبه لحاله ولا ننخدع بتظاهره بالصلاح، ما دمنا نعرف أنه ليس من أهل الصلاح، وإنما نحترس من مكره وخداعه بسوء الظن به لئلا يخدعنا ويغشنا ويضحك علينا. أما إذا كان لا يعرف عنه سوء وظاهره الاستقامة فلا يجوز أن نظن به سوءا. وقال العلماء رحمهم الله إن الظن أربعة أقسام، منه ما هو محرم وهو سوء الظن بالله جل وعلا، فيجب على الإنسان أن يحسن ظنه بربه وأن يعلم أن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة وأنه يجازي كلا بعمله. وهناك قسم مندوب وهو حسن الظن بمن ظاهره العدالة من أهل الإسلام، وهناك الظن المباح وهو من ظهرت أمارات فسقه ودخل في مداخل السوء، فهذا يظن به السوء ولا بأس ولا إثم على الإنسان فيه. كان إنسان معروف بأنه يسرق ففقد الناس شيئا فيظنون به سوء أنه هو الذي سرق، أو إنسان يمشي في مواطن الرياض فيظنون به سوء ولا إثم عليه. هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، لأن المطلوب من مجتمعات المسلمين أن تسودها الثقة والمودة والتعاون على البر والتقوى، ولا يكون الإنسان شاكا بإخوانه أو ظنا بهم سوءا وهم من أهل الاستقامة والصلاح. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعي إلا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. الدين نظم كل شيء، دين الإسلام نظم كل علائق الناس حتى علاقة الرعية بالراعي والراعي بالرعية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يجعله راعيا لهذه الرعية. يدخل في هذا المعنى كل من له ولاية فيدخل بها الحاكم العام، ويدخل بها رب الأسرة، ويدخل بها الأم مع أطفالها، ويدخل بها مدير مدرسة، ويدخل فيها رئيس الدائرة والمسؤول عن الشركة، وكل من كان له ولاية ورئاسة ولو كان على اثنين. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم ويموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. معنى هذا أن كل إنسان مطالب بالنصح لرعيته والاجتهاد في إبراء ذمته والقيام بما كلف به من ولاية على الوجه الأتم الأكمل، فلا يخون ولا يجور ولا يغش ولا يحابي، وإنما يكون الناس عنده سوافيا ويؤدي العمل المطلوب منه، يؤدي العمل المطلوب منه على الوجه الصحيح. إذا كان موظف عنده مراجع فهذا عنده ولاية، لو طلبه برشوة أو أخره في إنجاز عمله أو صار يماطل به فإنه قد خان وغش رعيته. وهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يلي أمرا من أمور المسلمين، ولو كان أبا مع أولاده أو أما مع أولادها وبناتها وأهل بيتها، فكل منهم مطالب بالقيام بما عليه من مسؤولية. ولا يجوز التهاون أو التساهل أو التراخي في شيء من القيام بمثل هذه المسؤولية العظيمة والتي هذا أثرها. فإذا أن الأب غش أولاده وفر لهم وسائل الترفيه ولم يوفر لهم وسائل التعبد لله، هل هذا ناصح؟ هذا قذف أولاده بالنار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الناس يتكالبون الأيام هذه على شراء الأدوات المكتبية والقرطاسية لشراء مستلزمات المدرسة لأولادهم، ولو كان مرسمة أو مساحة أو تلاوين أو غيرها لا بد أن يحضرها. لكن هل يذهب بهم إلى صلاة الفجر؟ هل يلزم أولاده المحافظة على الصلاة مع الجماعة؟ هل يلزم بناته بالحجاب ويمنعهم من التسكع؟ يتساهل الناس في هذا، يقول أنا وفرت لهم كل حاجاتهم خلاص من المسؤول. لا، أنت مسؤول، أنت مسؤول، وسوف يوقفونك أمام الله ويقولون هذا الوالد المحترم وفر لنا أمور الدنيا لكن أمور الدين أهملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هل التزمنا بهذا؟ الذين يحضرون الصلاة قليل وهم بهذا السن، ولو أن الأولاد جاءوا إلى الصلاة لامتلأت المساجد، لكن مع الأسف الشديد حتى ابن الثامنة عشرة يأتي وقت وأوقات يتخلى، والسبب هو غش ولي أمره ولم يقم بما أوجب عليه في الشارع نحو رعايتهم والحفاظ عليه. كذلك بعض الموظفين في دوائر حكومية أو غيرها ربما يماطل بمعاملة واحد من الناس حتى أنه يعده شيئا، هذا أيضا داخل ضمن هذا الحديث، داخل ضمن هذا الوعيد الشديد، لأنه غش في عمله ولم يؤدي ما كلف به. وكذا كل عمل فيه ولاية كبيرا أو صغيرا إذا أن الوالي تساهل ولم ينصح لمن تحت يده فهو داخل في هذا المعنى. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وجاء في مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر. فأحب الخلق إلى الله جل وعلا هو الإنسان الذي يتولى أمور المسلمين ويكون في هذا عادلا. وقد روي يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وهذا يبين لنا فضل هذا العمل وأثره، لأن أثره يتعدى إلى عموم الناس، فتصلح أمور الناس ويعيش الناس في خير وراحة وأمن واطمئنان. بينما إذا وجد الجوع والظلم اضطربت أمور الناس واختلطت أحوالهم واعتدى الأقوياء على الضعفاء وسلب الضعفاء حقوقهم وصارت الأمور في كرب وشدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الولاة نواب الله تعالى على عباده وهم وكلاء العباد على أنفسهم. والمقصود بالولاية إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وهو نوعان: واحد قسم المال بين مستحقيه، والثاني عقوبات المعتدين. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان فإنه أفضل أهل زمانه وكان من المجاهدين في سبيل الله. أيضا من الولاية ولاية اليتيم وولاية النساء والنظارة على الأوقات والقيام بالوصايا وما شابه ذلك من الأمور، فكلها مشمولة بدلالة هذا الحديث وداخلة ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى كل مسلم أن ينتبه لهذا ويعرف موقعه من المسؤولية للقيام بها، حتى أنه لا يدخل ضمن هذا الوعيد الشديد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل أن المحرم ينبغي أن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه، لكن لو تجاوز ووصل إلى مكة ولم يرجع من الميقات هل يجب عليه الخروج إلى التنعيم؟ الإنسان إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فالواجب عليه أن يرجع للميقات، وليس له أن يذهب إلى التنعيم ولا إلى غيره، وإنما له عليه يلزمه لزوما أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، فإن لم يفعل أثم لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. لكن لو كان له عذر يمنعه من الذهاب ففي هذه الحال يحرم من دون ذلك. وأما مسألة كونه يذهب إلى التنعيم أو من مكانه فهو مرتكب للخطأ في كلا الحالين، إحرامه من التنعيم لا ينفعه بشيء لأنه أحرم، لأنه لم يرجع إلى الميقات الصحيح الذي ينبغي أن يحرم منه. وليس الإنسان مخيرا، ليس الإنسان مخيرا بين أن يذهب إلى الميقات أو يذبح شاة، لا ليس بخيار، بل يجب عليه الذهاب للميقات ليحرم منه. فإن لم يذهب فعليه وأحرم من دون ذلك فعليه التوبة وعليه دم، التوبة للدم والدم لجبران لترك الواجب، الدم لترك الواجب والتوبة للتخلص من الإثم. وكما نعلم أن للتوبة شروط ثلاثة، أحدها الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على ألا يعود إليه. فهل يتوفر في الإنسان هذه الشروط؟ يقول إذا أرأى إنسان جاء من اليمن وهو يريد المدينة ويريد العمرة ولكنه ذهب إلى المدينة أولا ولم يحرم من يلملم وإنما أحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهذا جاء إلى المدينة ثم رجع إلى مكة قاصدا العمرة، فميقاته ميقات أهل المدينة. هذا يقول انه يريد ان ينمي ماله عن طريق الفوائد بالبنك، فهل له ذلك؟ نقول لا، اذا كان التعامل معاملة هذا البنك معاملة شرعية، بمعنى يدخل مالك ضمن صفقات تجارية خاضعة للربح والخسارة، ينالك من الربح والخسارة ما يحصل عليه من هذه المعاملات، هذا لا بأس به. أما إذا كانوا يحددون لك ربحا محددا كل سنة أو كل ستة أشهر ولا يدرى عن مالك هل ربح كثيرا أو خسر أو غير ذلك، فهذا هو التعامل بالربا، والربا من كبائر الذنوب وأحد السبع الموبقات، قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء. والله تعالى توعد الناس إذا لم يتركوا هذا بالحرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا بد أن يتنبه الناس لهذا، وإذا وقعت فيهم البلايا والمصائب فسروا تفسير مادي وتناسوا آيات الوعيد. يجب أن يكتفي الناس بما أحل الله ولا يتعاملوا بما حرم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله تعالى يكذبهم، وأحل الله البيع وحرم الربا. هل الحلال والحرام سواء؟ لا، حلال هذا مباح لا شيء فيه ولا إثم، والمعاملات ماشية فيه ولا ضرر عليك ولا وزر، والآخر كذلك.